الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقوله ونتعلم حجة لنا لا علينا. نواصل بإذن الله التعليق على كتاب الروض المربع، توقفنا عند كتاب الصيام. تفضل شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام لغة مجرد الإمساك، يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه إني نذرت للرحمن صوما. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص، وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن حجر في شرح الأربعين: في شعبان انتهى، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. أحسنت. قال مالك رحمه الله تعالى: كتاب الصيام لغة مجرد الإمساك، ثم ذكر شاهد ذلك من القرآن، وشاهد آخر من الشعر، وهو قول الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العداد، وأخرى تعلك اللجمة. وقالوا المراد بالصائمة هنا الممسكة عن الصحيح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعريف الصيام في الشرع، وهو أنه إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، وهي المفضلات التي ستذكر في الفصل التالي، في زمن معين، ومقصود بهذا الزمن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. دل على ذلك قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمقصود بالخيط الأبيض بياض النهار، والمقصود بالخيط الأسود سواد الليل. وأيضا يدل لذلك حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكل واشرب حتى ينادي ابن أمي مكتوم، وكان رجل أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت. متفق عليه. ثم قال رحمه الله: من شخص مخصوص، ويأتي بيان من يجب عليهم الصوم. ذكر رحمه الله متى فرض الصوم، وأنه في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن حجر، من المقصود بابن حجر هنا؟ الهيتمي، وشهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي، المتوفى سنة 974 للهجرة، من مؤلفات تحفة المحتاج، في شرح المنهاج والفتاوى الفقهية الكبرى. في شرح الأربعين، هو كتاب الفتح المبين، شرح الأربعين هو شرح واف للأربعين النووية للإمام النووي. قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله عليه السلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والمستحب قول شهر رمضان، كما قال الله تعالى: ولا يكره قول رمضان. ذكر رحمه الله أن صيام رمضان يكون برؤية هلاله، وذكر دليل ذلك من الكتاب والسنة. أما الحديث فهو حديث أبي هريرة في الصحيحين. ثم ذكر المستحب في تسمية رمضان أن يقال شهر رمضان، وذكر أنه لا يكره قول رمضان، خلافا لمن قال بذلك من أهل العلم. فإن لم يرى الهلال مع الصحو ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين، وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. يشرع المؤلف رحمه الله في بيان حكم الصوم في اليوم 30 من شعبان، وهذا اليوم له حالتان: إما أن تكون السماء ليلته صحوا، أو أن يحول دون رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر أو غير ذلك. ففي الحالة الأولى، فيما إذا كانت السماء صحوا، فعلى المذهب هذا هو يوم الشك، وحكم صومه الكراهة. لذا قال: وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صياما فليصومه. متفق عليه. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني حديث عمار رضي الله عنه أن النبي أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي، وهو عند البخاري معلقا. على المذهب هذا اليوم هو يوم الشك، وحكم صومه الكراهة. يستثنى من هذا الحكم أحوال، منها أن يوافق ذلك عادة كما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم. ثانيا، على المذهب إذا وصله بصيام قبله ولو لم يكن من عادته. ثالثا، أن يصومه عن قضاء أو نذر، ففي هذه الأحوال لا يكره صومه. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أن هذا اليوم يحرم صومه، أو نقول القول الثاني في المسألة أن صوم يوم الشك محرم وليس مكروها، يعني على المذهب هو يوم الشك وحكم صوم يوم الشك مكروه. القول الثاني أن حكم صوم يوم الشك محرم، وهذا اختيار المجد ومال إليه ابن قدامة رحمه الله، لحديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني أو الاحتمال الثاني في هذا اليوم أن تكون السماء أن يحول دون رؤية، أن يكون في السماء غيم أو قطر، يعني أن يحول دون رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر أو نحو ذلك. فسيبين المؤلف رحمه الله حكم صوم هذا اليوم. وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر بالتحريك أي غبرة وكذا دخان، فظاهر المذهب يجب صومه، أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطا بنية رمضان، قال في الإنصاف وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه انتهى. وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤيا فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. ومعنى اقدروا له أي ضيقوا بأن يجعل شعبان 29 يوما، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره، ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه وتصلى التراويح تلك الليلة، ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته، لا عتق أو طلاق معلق برمضان. أحسنت، بارك الله فيك. يبين ألف رحمه الله الحكم في الحالة الثانية، وهو على المذهب أنه يجب صومه، وهو على المذهب أنه يجب صوم هذا اليوم. قال بإن كان في مطلعه ليلة 30، يعني في مطلع رمضان ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر، القتر هو الغبرة ويقاس عليهما كل ما يحل دون رؤية الهلال. قال في الزاد فظاهر المذهب يجب صومه، عبر بقوله ظاهر المذهب، وإن كان هذا التعبير ليس معهودا من الحجاج رحمه الله في المتن لما في هذه المسألة من الخلاف القوي بين الأصحاب والجمهور. قال أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطا بنية رمضان، يعني يصوم هذا اليوم احتياطا وينويه من رمضان ونقل رحمه الله عن المرداوي في الإنصاف أن هذا هو المذهب عند الأصحاب، وأنهم نصروا وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقال أصوص أحمد تدل عليه. هذا المذهب ما دليله؟ دليل المذهب حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه فإن غم عليكم فاقدروا له، الذي ذكره مؤلف رحمه الله، وفسر مؤلف رحمه الله وكذا الأصحاب في المذهب فسروا قوله صلى الله عليه وسلم اقدروا له أي ضيقوا كما قال، ومعنى اقدروا له أي ضيقوا، ومنه قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه، ومنه قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. والتضييق هنا بأن يجعل شعبان 29 يوما أو بأن يجعل شعبان 29 ليلة، وقالوا هذا قد فسره ابن عمر رضي الله عنهما بفعله وهو راوي هذا الحديث فهو أعلم بمعناه فيرجع في تفسير الحديث إليه. وأيضا مما يستدل لهذا الحكم على المذهب أنه مروي عن جمع من الصحابة، ذكر المؤلف رحمه الله منهم عمر كما رواه أبو حفص العكبري وابنه كما ذكره المؤلف رحمه الله في المتن، وعمر بن العاص رواه أحمد في مسائل فضل بن زياد، وهو قول أيضا أبي هريرة رواه البيهقي، وقول أنس رواه ابن أبي شيبة، وقول معاوية رواه أبو داود، وقول عائشة رواه البيهقي وهو قول أسماء رضي الله عنهم أجمعين رواه البيهقي. ثم ذكر حديث أبي هريرة حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث في الصحيحين حديث ابن عمر. أما باقي الأثر المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما فهذا عند أحمد وأبي داود، يعني ما نقله رحمه الله عن ابن عمر من فعله وأنه كان يبعث من ينظر له الهلال فإن رأى فذاك وإن لم يرى إلى آخر الأثر، فهذا رواه أحمد وأبو داود. إذن هذه أدلة المذهب، هذا قول المذهب وهذه أدلتهم. ماذا يترتب على هذا الحكم؟ ماذا يترتب على وجوب الصوم؟ يترتب عليه أنه إن ظهر أن هذا اليوم من رمضان فإنه مجزئ، إذا قال ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، مع كون النية فيها شيء من التردد، لذا قال في أول المسألة أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطا من نية رمضان، فهو ينوي رمضان مع وجود نية الاحتياط أو ورود الاحتمال. ويترتب عليه أيضا حكم آخر وهو أن التراويح تصلى تلك الليلة، إذا قال تصلى التراويح تلك الليلة قالوا احتياطا للسنة. وأيضا يترتب عليه أنه لو علم إنسان نهارا بذلك وكان لم يبيت النية فيجب عليه أن يمسك، فيجب عليه أن يمسك كما لو قامت البينة في أثناء النهار فيجب عليهم الإمساك، لكن هنا لم يقولوا بوجوب القضاء لوجود الاحتمال. يستثنون من الأحكام التي تترتب على دخول الشهر الأحكام المتعلقة بحلول الآجال ووقوع المعلقات من طلاق أو عتق أو غيرها، فإذا كان قد علق عتقا على دخول رمضان أو علق طلاقا على دخول رمضان فإنه لا يحكم بالعتق ولا بالطلاق بهذا اليوم، لأن لا نجزم أن هذا اليوم من رمضان. ومن تلك الأحكام أيضا غير الطلاق والعتق الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله في المتن أيضا انقضاء العدة رابعا مدة الإيلاء. طيب هذا كله على المذهب. من أدلة المذهب في من حيث النظر يعني ليس من حيث الأثر، من أدلتهم قالوا إذا شك في أحد طرفي الشهر ولم يظهر له أنه من غير رمضان فإنه يجب عليه الصوم كالطرف الآخر، يعني احتياطا للعبادة. قال علي وأبو هريرة وعائشة لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، لذا قالوا هو شك في أحد طرفي الشهر لم يظهر فيه أنه من غير رمضان فيجب الصوم. ودليل آخر من النظر أن الصوم يحتاط له ولذا يجب الصوم بخبر الواحد ولا يفطرون إلا بخبر اثنين أو إلا بشهادة اثنين، يجب الصوم بخبر واحد ولا يفطرون إلا بشهادة اثنين. إلى هنا واضح؟ هذا كله الآن على المذهب. إذن ملخص ما سبق أن المذهب عندهم أن اليوم 30 من شعبان له حالتان، إما أن تكون السماء ليلته صحون أو أن تكون السماء ليلته فيها عائق بصري، فإذا كانت السماء صحون فهذا يوم الشك ويكره صومه، إذا كانت السماء فيها ما يحل دون الرؤية فهذا يجب صومه احتياطا. هذا كله على المذهب. القول الثاني، وهذا كله من المفردات، هذا من المفردات. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد وقول الجمهور واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن اليوم 30 إذا كان هناك عائق بصري كغيم أو قتر هذا لا يجب صومه ولا يجزئه عن رمضان إن صامه، لا يجب صومه ولا يجزئه عن رمضان إن صامه. أدلة القول الثاني، أولا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. الدليل الثاني أن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فاقدروا له 30، رواه مسلم. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك وهذا يوم الشك، وسنعلق بعد قليل عن على مسألة يوم الشك الخلاف بين الجمهور والمذهب. الدليل الرابع أن الأصل بقاء ماذا؟ وهو شعبان. الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك. هذه أدلة القول الثاني. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، يعني خلاف ما ذكر في المتن. وقال شيخ الإسلام: لا أصل للوجوب في كلام الإمام أحمد ولا في كلام أحد من أصحابه أو من الصحابة. ورد صاحب الفروع، يعني من هو؟ ابن مفلح، جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب، وقال: لم أجد عن أحمد صريحا بالوجوب ولا أمر به فلا يتوجه إضافته إليه. هذا قول الثاني. فالخلاف في المسألة من القوة ما رأيت. يبقى في هذه المسألة بيان أن الجمهور يرون أن هذا اليوم هو يوم الشك. الجمهور يرون أن هذا اليوم يوم الثلاثين مع وجود العائق البصري ليته هو يوم الشك، بخلاف المذهب. فالمذهب يرون يوم الشك هو اليوم إذا كانت السماء صحوا. طيب، إذا كانوا يرون أن هذا هو يوم الشك، فماذا يقولون في يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء ليلته صحوا؟ يصوم أو لا يصام أو لا يصام؟ لا يصام. لماذا؟ ليس يوم الشك. الهلال لم يرى. ها؟ أنا الهلال لم يرى. لا، المقصود ما حكم صومه؟ هو ليس من رمضان لا شك عند الجمهور، لكن اليوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء ليلته صحوا فما حكم صومه عند الجمهور؟ عند المذهب قالوا هو يوم الشك ويكره صومه، كذا. الجمهور ماذا يقولون؟ ما حكمه؟ لا تسبق رمضان بيوم ويومين. نعم، يقولون هو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فهو على الخلاف، عندهم خلاف فيه، لكن هم يقولون هو ليس يوم الشك، هو ليس يوم الشك. نعم، هذا ملخص ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. قال: وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة، كما لو رؤي آخر النهار. وروى البخاري في تأريخه مرفوعا من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين، وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة. فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا. أحسنت. هاتان مسألتان: المسألة الأولى فيما إذا رؤي الهلال نهار، والمسألة الثانية إذا رآه أهل بلد فما حكم صوم في حق بقية الناس. أما المسألة الأولى إذا رؤي نهارا، قال: ولو قبل الزوال. قوله ولو قبل الزوال تفهمين أن هناك خلافا في المسألة، فهذه إشارة لخلاف من قال إنه إذا رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن رؤي بعده فهو لليلة المقبلة. أما المذهب فهو أنه إذا رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، سواء رؤي قبل الزوال أو بعده، وسواء كان ذلك في أول رمضان أو في آخره، في أول رمضان أو في آخره. قال: ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة كما لو رؤي آخر النهار. ما دليل هذا الحكم؟ أولا حديث أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين أو بخانقين، أن الأهلة بعضها أقرب من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا أو يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس عشية. هذا الدليل الأول. دليل الثاني أنه قول جمع من الصحابة، منهم عمر وابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم أجمعين. قال: وروى البخاري في تاريخه، يعني في تاريخه الكبير، من حديث طلحة بن أبي حدرد رضي الله عنه، وذكر الحديث. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. متى ثبتت رؤية الهلال ببلد من البلدان فإنه يلزم الناس كلهم أن يصوموا. دليل هذه المسألة قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وجه الدلالة من الحديث قال: وهو خطاب للأمة كافة. قوله صوموا خطاب للأمة كافة، فإذا رآه أحد من الأمة لزم جميع الأمة أن يصوموا. واضح؟ الدليل الثاني قالوا دل على ذلك قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإذا رآه أحد فيكون في حق الباقي قد شهدوه. ثالثا قالوا: لأن شهر رمضان ما بين الهلالين، وقد ثبت أن هذا اليوم من رمضان في سائر الأحكام، فيكون الصوم منها. على المذهب لا فرق بين أن يكون المكان قريبا من المكان الذي رؤية فيه الهلال أو أن يكون المكان بعيدا، فيجب الصوم ولو اختلفت المطالع على المذهب، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة أنه يجب الصوم على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال معهم، هذا القول الثاني. واستدلون بحديث ماذا؟ حديث مشهور، حديث قريب، حديث قريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما في مسلم، وفيه أن قريبا قدم من الشام ثم وكان معاوية قد رآه ليلة الجمعة ثم قدم إلى المدينة، فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما بذلك، فلم يأخذ ابن عباس رضي الله عنهما برؤية معاوية في بداية الشهر، وقال تلك السنة. والحديث في مسلم. نعم. يترتب على هذه المسألة مسألة فرعية، وهي أنه إذا رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد، يعني رؤية ليلة الجمعة في بلد ثم سافروا لبلد بعيد في آخر الشهر في البلد الثاني، كانوا قد رأوه عند الدخول ليلة السبت، فيكون الدخول متأخرا في حقهم. فإذا لم يرى الهلال في آخر الشهر في حق المسافرين وقد أتموا 30 يوما، فهل يفطرون أو يصومون؟ قال فلم يرى الهلال به يعني في البلد الثاني في آخر الشهر أفطروا. هذا المذهب. صورتها لو سافر أناس من بلد رأوا الهلال فيه ليلة الجمعة إلى بلد رأوا الهلال فيه ليلة السبت، ثم تم الشهر في البلد الثاني ولم يروا الهلال، فالحكم أنه يجب على المسافرين أن يفطروا. وجه هذا الحكم ماذا؟ لما أكملوا صيام رمضان 30 يوما. صحيح. طيب وهؤلاء لم يروا؟ يقولون على المذهب يجب في حق أيضا البقية إن قبلوا شهادة أو إن قبلوا خبر المخبرين أنهم يفطرون معهم. لماذا؟ لأنه على المذهب يلزم الناس كلهم الصوم. واضح هذا؟ إذن على المذهب يقولون هؤلاء يفطرون خفية، هؤلاء يفطرون خفية، وإذا قبل قولهم في الرؤية في بداية الشهر فيلزم البلد الثاني أن يفطروا، لأنه يكون تم في حقهم الشهر 30 يوما. إذا سافروا من بلد رأوا الهلال في ليلة السبت إلى بلد رأوا فيه الهلال ليلة الجمعة، فما الحكم؟ يفطرون ويقضون. على مذهب يفطرون ويقضون. لماذا يفطرون؟ نعم، برؤية الآخرين. أما القضاء فلماذا؟ لأنه يلزمهم الصوم تبعا لأهل البلد الثاني الذين رأوا الهلال ليلة الجمعة، لأنهم هم المتأخرون كذا. فكان الأصل في حقهم وجوب صوم اليوم الأول الذي لم يصوموه لأنهم لم يروا، ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف ويكفي خبره بذلك، لقول ابن عمر تراء الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود. ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته، وتثبت بقية الأحكام ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة. ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. حسنت. قال ويصاب وجوبا برؤية عدل مكلف. يشرع المؤلف رحمه الله في بيان وقت دخول الشهر، وهو أن الشهر يثبت بأحد علامتين، إما برؤية الهلال أو بتمام شعبان 30 يوما. قال فيما يتعلق بالرؤية ذكر رحمه الله أنه لابد أن يكون الرائي عدلا مكلفا، إذا قال برؤية عدل مكلف ويفهم منه أنه لا يكفي قول المستور هنا ولا يكفي أيضا قول المميز، بل لابد أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا لعدم الثقة بقوله. ثم ذكر دليل ذلك هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال رواه أبو داود. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على أن دخول شهر رمضان يثبت برؤية واحد وبخبره بدون الشهادة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. الدليل الثالث قالوا لأنه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة فيقبل فيه قول الواحد كالخبر بدخول وقت الصلاة، يعني هو خبر ديني كسائر الأخبار الدينية يقبل فيها قول واحد ولا يلزم فيه الشهادة. وأيضا قالوا هو أحوط لأنه لا تهمة فيه بخلاف آخر الشهر، لا تهمة في الخبر برؤية الهلال في دخول شهر رمضان بخلاف التهمة بالخبر في رؤية الهلال في آخر الشهر، لأن التهمة في آخر الشهر التخفف من الصوم بخلاف أول الشهر. ثم ذكر رحمه الله أنه يقبل الخبر فيه ولو كان الرائي أنثى أو كان عبدا، ولا يلزم أيضا أن يخبر بلفظ الشهادة. قالوا كسائر الأخبار، وأيضا لا يلزم أن يكون هذا بحكم حاكم، فمن سمع المخبر بالرؤية فإنه يلزم الصوم ولو لم يحكم الحاكم بهذا الخبر. قال وتثبت بقية الأحكام، بقية الأحكام كما أشرنا قبل قليل من الأحكام التي تثبت المعلقة بالآجال ومثل وقوع الطلاق، وقوع العتق إذا كان معلقين بدخول رمضان، أيضا الإيلاء، مدة الإيلاء، أيضا انقضاء العدة، أيضا الخيار المشروط بمدة، الدين المؤجل إلى مدة، أيضا تصلى التراويح كما ذكرتم. هذه الأحكام كلها تتبع ماذا؟ تتبع دخول الشهر، فهي تتبع الصوم. في المسألة السابقة لم يقولوا بهذه الأحكام لوجود الاحتمال، بينما هنا الصوم ثابت وهو يقيني، فهنا تناط الأحكام كلها بهذه الرؤية. ثم ذكر رحمه الله أن بقية الأشهر لا يثبت دخولها إلا بشهادة اثنين، إذا لابد من الشهادة أولا، ولابد أن يكون الشهود اثنين فأكثر، ولابد ثالثا، ولابد أن يكون الشهود ذكورا، لابد أن يكون الشهود ذكورا. دل على ذلك أولا حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين. ثانيا قالوا إن هذا ليس بمال ولا يقصد به المال ولا احتياط فيه، فلم يقبل فيه إلا شهادة رجلين كالحدود والقصاص. يعني قالوا هذا بابه، باب بقي أو هو يعني بابه كبقية الأبواب، أنه لابد فيه من شهادة ولابد أن يكون الشهود اثنين. وقالوا كان القياس يقتضي ألا يثبت دخول رمضان إلا بشهادة اثنين كذلك، لكن ترك ذلك للاحتياط للعبادة وللدليل الخاص فيه. ماشي. قال ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. نص على هذا الإمام أحمد واحتج بقوله علي، قالوا لبعد الغلط بيومين، لأنه يحتمل أن يكون غلطوا بيوم ويبعد أن يكون غلطوا بيومين، فيكفي أن يقضوا يوما واحدا، ولا نقول أنه يجزئ صوم 28 يوما لأنه لا يمكن أن يقع الشهر 28 يوما، ولا نقول بوجوب قضاء يومين لبعد الغلط في اليومين. نعم. في يعني هذا إرادة جيد، لكنهم لا يظهر أنهم يغلبون جانب الاحتياط في الصوم مطلقا، ليس هذا على إطلاقه. في يوم 30 من شعبان مع وجود الغيم والقطر لوجود الأدلة فيه، وإنما الاحتياط دليل من الأدلة التي سندت الحديث والآثار المروية عن الصحابة. أما أن يقولوا بالاحتياط عموما فهم لا يقولون بذلك، بدلالة بعض الأحكام التي ستأتينا. قد يكون شيخ زيادة عبادة، فهم لو قالوا بالاحتياط زادوا يوم ولا فيه نص على زيادة. نعم، يعني على قاعدة المذهب أن هذا اليوم الإضافي، هم الآن إذا صاموا 28 يوما فيحتمل أن يكون أفطر يوما أو يومين، يوما هذا يقين، اليوم الثاني مشكوك فيه، فالأصل أنه لا، أصل براءة الذمة، هو اليقين لا يزول بالشك، فمع وجود الشك في تعلق هذا بالذمة فالأصل براءة الذمة. قال وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد 2 فصوموا وأفطروا، أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان، وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروا أفطروا صحوا كان أو غيما لما تقدم. أحسنت. يفرع المؤلف رحمه الله على ما سبق أنهم لو كانوا قد صاموا 30 يوما بشهادة واحد ثم لم يروا الهلال، فهل نقول إننا سنطعن بشهادة الواحد ونقول إن دخول الشهر كان ظنيا فيجب عليهم أن فنقول إنهم يصومون؟ يقولون إنهم لا يفطرون. نعم، على مذهب إذا كانوا إذا كان قد دخل الشهر برؤية واحد ثم تم الشهر 30 يوما ولم يرى الهلال، والأصل أن الشهر يثبت أن الشهر يدخل برؤية هلال شوال أو بتمام رمضان 30 يوما، وهنا تم رمضان 30 يوما، فهل نقول إنه كاف وعليه فإنهم يفطرون، أو نقول إن رؤية الأول مظنونة وبناء عليه لا يفطرون؟ قالوا لا يفطرون في هذه الحالة لحديث عبد الرحمن زيد بن الخطاب رضي الله عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد والنسائي. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنه فطر فلم يجز أن يستند إلى شهادة واحد كما لو شهد بهلال شوال. المذهب يرون أن الحكم في هذه المسألة مبني على رؤية واحد. الآن الأصل أنه إذا تم الشهر 30 يوما فإننا نقول بتمام الشهر وخروج رمضان ودخول شوال، لكن لما كان تمام هذا الشهر مبنيا على رؤية واحد فكأننا سنقول إن دخول شوال صار بناء على رؤية واحد، ولذا لا يقولون به بل يقول لابد من رؤية آخر. إذن تمام رمضان 30 يوما إذا كان بناء على رؤية واحد ليس دليلا على خروج رمضان ودخول شوال، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه يلزمهم الفطر. القول الثاني في المسألة أنه يلزمهم الفطر. إذن القول الثاني يجب عليهم الصوم. القول الأول يجب عليهم الصوم وهو المذهب. القول الثاني يجب عليهم الفطر لأنه دخل شوال، لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه. فإذا حكمنا بأن الصوم صحيح وواجب في أول الشهر وحكمنا بدخول الشهر فنحكم بخروجه هنا. الصورة الثانية إذا كانوا قد صاموا لأجل غيم وتم الشهر 30 يوما ولم يروا الهلال فهل يفطرون أو يصومون؟ هنا أظهر أنهم يصومون. أنهم يصومون لماذا؟ لأننا في هذه الحالة تبينا أن الهلال لم تمكن رؤيته في أول الشهر، وكان اليوم الذي صاموا إنما هو من شعبان وصاموه احتياطا، فلذا قالوا إنهم لا يفطرون. قال أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال. قوله أو صاموا لأجل غيم يعني في بداية الشهر كذا 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا يعني في آخر الشهر، لأن الصوم إنما كان احتياطا، الصوم الذي وقع في أول الشهر، وبناء عليه كما أنهم صاموا في أول الشهر احتياطا فإنهم لا يخرجون عن الصوم احتياطا لأنه يجب عليهم أن يصوموا، فالاحتياط هنا أن يصوموا، والأصل في هذه الحالة بقاء رمضان. إذن هنا يغلب الأصل وهو بقاء رمضان، وفي دخول الشهر لم يغلب الأصل لوجود الأدلة الخاصة، فلم يستندوا كما ذكرت لك إلى الاحتياط فقط وإنما هو مبني على الأدلة الأخرى. صورة أخرى إذا كانوا قد صاموا، مفهوم الصورة السابقة إذا كانوا قد صاموا في بداية الشهر بناء على شهادة 2 وتم الشهر 30 يوما ولم يروا الهلال فإنهم يفطرون سواء كان ذلك اليوم في آخر الشهر صحوا أو كان غيما. لماذا؟ أولا لأن الشهر لا يزيد على 30. ثانيا لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب المتقدم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا، فهنا قد شهد شاهدان في بداية الشهر فنبني على رؤيتهما وشهادتهما أن الشهر قد تم 30 يوما وعليه فإنهم يفطرون. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان، أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام وأجزاءه إن لم يعلم أنه تقدم، ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا كان الذي رأى الهلال شخصا واحدا وكان قوله مردودا فإن هذا الذي رد قوله يلزمه أن يصوم وتثبت في حق جميع أحكام الشهر من الطلاق والأمور الأخرى المعلقة بدخول الشهر. سواء كان الذي قد رد قوله عدلا أو فاسقا، سواء كان قد شهد عند الحاكم أو لم يشهد عند الحاكم، سواء كانت قبلت شهادته أو ردت شهادته فإنها تثبت أحكام دخول الشهر في حقه. قال لعلمه أنه من رمضان، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يلزمه الصوم في هذه الحالة، لا يلزمه الصوم. لماذا؟ لأنه يحكم بأن هذا اليوم من شعبان فهو يشبه اليوم التاسع والعشرين، ولا يلزمه كذلك شيء من الأحكام، وصوبه أيضا في الإنصاف، وذكر أن قواعد شيخ الإسلام تقتضي أنه لا يفطر إلا مع الناس. نظير هذه المسألة فيما إذا رأى واحد هلال شوال ورد قوله، فما الحكم؟ إذا رأى وحده هلال شوال فإنه يصوم، فإنه يصوم ولا عبرة برؤيته وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم فطر يوم يفطر الناس وأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها. ما الحكم فيما إذا كانت اشتبهت الأشهر على مأسور أو غيره؟ فالواجب عليه أولا أن يتحرى، لذا قال تحرى وجوبا. لما والمراد بالتحري أن يجتهد في معرفة شهر رمضان. يتحرى وجوبا لماذا؟ لأنه يتمكن من تأدية الفرض بالاجتهاد، فلا يجوز له أن يؤدي الفرض بدون اجتهاد كاستقبال القبلة. يتحرى ويصوم ثم يجزئه هذا الصوم، قال إن لم يعلم أنه يتقدمه. نفهم من هذه الجملة إن لم يعلم أنه يتقدمه أن له ثلاثة أحوال، أو أن له ثلاثة أحوال، إما أن يتبين له أنه تقدمه، أو أن يتبين له أنه وافق، وأن يتبين له أنه تأخر عنه. إذا اجتهد فوافق الشهر فإنه يجزئه كما لو اجتهد في القبلة فتبين له أنه صلى إلى القبلة. إذا اجتهد فوافق بعده فإنه يجزئه كما لو اجتهد فتبين له أنه قد صلى بعد دخول الوقت. إذا اجتهد في دخول الوقت فتبين أن صلاته كانت بعد دخول الوقت. إذا اجتهد فتبين أنه وافق قبل الشهر فإنه لا يجزئه. لماذا؟ لو حدد بوقت، لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها فلم تجزئه كما لو صلى قبل دخول الوقت. قال وأجزأه إن لم يعلم أنه يتقدمه. إذن في هذه الحالة فقط لا يجزئه إذا علم أنه تقدمه، والمفهوم أنه إذا لم يعلم شيئا أو علم أنه تأخر عنه أو وافقه فإنه يجزئه، فإنه يجزئه. إذن إن لم يعلم أن يتقدمه له ثلاثة مفهومات، أو له ثلاث مفهومات، أو ثلاثة مفهومات. المفهوم الأول ألا يتبين له شيء، المفهوم الثاني أن يتبين أنه وافقه، المفهوم الثالث أن يتبين له أنه تأخر عنه، أنه تأخر عنه لأنه قال إن لم يتقدم، والمنطوق إن كان قد تقدمه فإنه لا يجزئه. إذا تبين له أنه وافق عيدا أو أيام تشريق فإنه لا يجزئ هذا الصوم ويقضيه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا يصح الصوم في هذه الأيام، لعدم صحة الصوم في هذه الأيام. قال ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر، ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط، مكلف لا صغير ومجنون، قادر لا مريض يعجز عنه للآية، وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده. وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء، وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم, اليوم الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه, أي وجوب الصوم, وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه. أحسنت, بارك الله فيك. يشرع المؤلف رحمه الله في بيان شروط وجوب الصوم. الشرط الأول أن يكون مسلما, إذا قال لكل مسلم لا كافر, أما الكافر فلا يصح منه الصوم لأنه عبادة ولا تصح من العبادة حال كفره, ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم, لقوله تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لو أسلم في أثناء شهر رمضان قضى الباقي من أيام الشهر دون ما مضى. مكلف لا صغير ومجنون, لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة, عن الصبي حتى يبلغ, وعن المجنون حتى يفيق. حتى يفيق قادر لا مريض يعجز عنه للآية. من مراد بالآية؟ من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم بين رحمه الله أنه يجب على الولي أن يأمر الصبي بس أن يأمر الصبي بالصيام إذا كان يطيق الصيام, ويجب عليه أن يضربه عليه إذا كان يطيقه لأجل أن يعتاده وليتمرن عليه. دليل ذلك ماذا؟ القياس على الصلاة في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة سبع وضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم بالمضاجع. هنا قال وعلى ولي صغير مطيق. قالوا الصوم أشق من الصلاة, فاعتبرت له الطاقة لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصيام, قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصيام. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان الحكم فيما إذا ثبت دخول الشهر في أثناء اليوم. فإذا ثبت دخوله بأن قامت البينة في أثناء النهار كما لو رؤية هلالا, رؤية الهلال تلك الليلة ولم يعلم إلا في أثناء اليوم, فهنا نقول يجب الإمساك والقضاء, يجب الإمساك والقضاء. وجب الإمساك ومثله أيضا إذا بلغ الصبي أو عقل المجنون, وكذا إذا أسلم الكافر كما تقدم. في هذه الحالة يلزم الإمساك. لماذا؟ لأنه معنى لو وجد قبل الفجر, يعني وهو سبب قيام سبب الوجوب بثبوت الرؤية, بثبوت الدخول أو بالإسلام أو العقل أو البلوغ, لأن هذا المعنى لو وجد قبل الفجر لوجب الصيام, فإذا طرأ في أثناء النهار وجب الإمساك كما لو قامت البينة بالرؤية من الليل. ثانيا قالوا لحرمة الوقت, إذن هذان دليلان على وجوب الإمساك. قال والقضاء, يعني يجب القضاء. لماذا يجب القضاء؟ قالوا لأن هؤلاء قد أدركوا بعض وقت العبادة فيلزمهم القضاء كما لو أدركوا بعض وقت الصلاة, أي كما لو أدركوا جزءا من وقت الصلاة. طيب, عندنا مسائل متشابهة هنا, عندنا مسائل متشابهة. المسألة الأولى قيام سبب الوجوب وصورها إسلام الكافر وبلوغ الصبي وعقل المجنون وقيام البينة أثناء النهار, هذه مسألة. المسألة الثانية زوال مانع الوجوب وصورها طهر الحائض والنفساء, وأيضا قدوم المسافر مفطرا, وأيضا برء المريض مفطرا. في المسألتين كلتيهما على المذهب يجب ماذا؟ الإمساك والقضاء. على المذهب في كل الصور هذه يجب الإمساك والقضاء. في المسألة الأولى وهي ما إذا قام سبب الوجوب وذكرنا صورها, القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجب الإمساك دون القضاء, يجب الإمساك دون القضاء, بل إن القضاء في حق هؤلاء من مفردات المذهب, القضاء في حق هؤلاء من مفردات المذهب. يعني نقصد من قام سبب الوجوب إسلام الكافر وبلوغ الصبي وعقل المجنون. دليل الذين قالوا إنهم لا يقضون, قالوا لأنهم لم يدركوا وقتا يمكنهم التلبس بالعبادة فيه, لأنهم لم يكونوا مكلفين بالعبادة قبل قيام سبب الوجوب, كما لو كان قد زال عذرهم قبل بعد خروج الوقت, كما لو زال العذر بعد خروج الوقت فلا يلزمهم القضاء. طيب, في الحالة الثانية فيما إذا كان قد زال مانع الوجوب كالطهر المريض والمسافر، ففي هذه الحالة المذهب قالوا أيضا يجب الإمساك والقضاء. والقول الثاني في المسألة يجب ماذا؟ الإمساك. حالة ثانية، حائط طهرت أو نفساء طهرت، مسافر قديم مفطرا، مريض برئ مفطرا، يجب القضاء دون الإمساك. القول الثاني في هذه المسألة في هذه الصورة يجب الإمساك دون القضاء. طيب ليس كذلك، في الحالة الأولى قالوا يجب الإمساك دون القضاء، على القول الثاني يعني على المذهب يجتمع الإمساك والقضاء في جميع الصور، على القول الثاني لا يجتمع الإمساك ولا القضاء في صورة من الصور، إما أن نقول يجب الإمساك دون القضاء أو يجب القضاء دون الإمساك كذا. بلى لو صام صح صومه، لا لو صام صح صومه، يعني تقصد مانع هذا حسي لكنه في الأصل هذا مانع، لكن السبب الوجوب قائم في حقه، يعني هو مكلف بالصوم لكن وجد مانع من الصوم، بخلاف المجنون أو الصبي الذي لم يميز أو الكافر هذا لا يصح من الصوم أصلا لأنه لم يوجد سبب الوجوب. فرق بين أن يوجد سبب الوجوب مع المانع وبين أن لا يوجد سبب الوجوب. نعم شيخ ولا مانع بين اثناء النهار سبب. طيب على القول الثاني ما يقضون، يعني اليوم دروا من اليوم رمضان، اي نعم، مو المفروض يقضون؟ لا يقضون، يمسكون ولا يقضون في هذه الحاله. واختير شيخ الاسلام يعني حتى لو 28 يوم صارت، لا المقصود في اثناء النهار شيخ، في بدايه الشهر. حلو، يعني في اول يوم من رمضان لم يعلم بعض الناس بان هذا اليوم من رمضان وانه رؤي الهلال البارحه الا قبيل الزوال. طيب راح يوم هو كان قد افطر، نقول يمسك ولا يقضي. طيب بيكمل بيصير 28 يوم لو كان شهر ناقص، يمسك ويقضي. على القول الثاني يمسك ولا يقضي. القول الثاني يقول يمسك ولا يقضي، يكون الشهر 28 يوم. هو صام ما بلغه، قبل هذا لم يبلغ. اين الشهر ما يصح 28 يوم، هو يعني صام الصوم الشرعي في حقه، فهذا اليوم يعدونه صوما صحيحا في حقه، حتى الاكل السابق هذا معفون عنه كما لو اكل ناسيا، يعني هذا الصوم صحيح، هو يوم تام في حقه، بخلاف الكافر أو كذا هو صام جزء من يوم صحيح، لكن في هذه الحالة هو صام يوم كاملا. طيب سؤال شيخنا، هل عندنا صورة نقول حتى على قول الثاني يجب الإمساك والقضاء؟ يعني ذكرنا صورا على قول الثاني لا يجتمع فيها إمساك والقضاء، هل هناك صورة نقول يجب فيها الإمساك والقضاء؟ لا ما يقضي هذا، يكون لو جامع مثلا ايضا القول الثاني ما اذا كان هناك عذر. ما رايك المسافر يا شيخ كيف اذا كان مفطرا وقدم الى مدينه مثلا و جيد، هذه على المذهب وهم تستقيم مع قواعدهم السابقه، لكن القول الثاني ايضا حتى في هذه الحاله لا يجب عليه الامساك. طيب ها. في صوره عند الجميع يجب عليه الامساك والقضاء، شيخ الإسلام يقول ترخص لو نساء يمسك يقضي يقضي. شيخ جيد، من بان أنه رمضان من رأى الهلال مثلا وقد يعني ماش يعني ما أدري هي عتم أو زي كذا، فما بان الهلال من بكرة أو أنه نام وما أدري أنه رمضان، ما يعني أعلن لكنه صاير نايم فما بي في النية. قصدك نام النهار كاملا كذا؟ هو إذا قام في أثناء النهار قامت البينة في أثناء النهار، وإذا لم يقم هو في الحقيقة لم يمسك أصلا. واضح؟ القي يا شيخ تمام، فهو نام نعم ماشي، هذا إذا قام قامت جيد، يعني بدون نية بدون نية هذا كم نوم قال رمضان دخل هو إذا كان قامت البينة لا هي الصورة السابقة، لو كانت البينة قائمة في حقه من الليل ولم ينوي صحيح نقول يمسك ويقضي صحيح، هذا هذه صورة صحيحة متصورة. يعني إذا عدمت النية من الليل بلا عذر فنقول نعم يمسك ويقضي صحيح. طيب في صورة مشابهة أيضا القي يا شيخ سم القي جيد، يعني أنت اقتربت كيف إذا قا يعني إذا قا عمدا أو إذا أفطر عمدا إذا ارتكب أي مفسد للصوم عمدا ماذا نقول يمسك ويقضي بلا إشكال. نعم هذا مثله الجماع وغيره. إيه شيخ الجماعة ما أقوله بالبداية كانت صحيحة لكن ما اقتصر بس ما كنت جيد. طيب إذن عندنا صور لا إشكال عند الجميع أنه يجتمع في حق الإنسان أن يمسك ويقضي فيما إذا كان قد أفطر عمدا بلا عذر، وفيما أيضا إذا لم يأتي بالنية من الليل بلا عذر فنقول نعم يمسك ويقضي. طيب نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، قالوا إذا قامت البينة في شيخنا لو سمي شيخ حمد لو تعيد قول شيخ الإسلام ابن تيمية مرة أخرى والرواية الثانية هل هما واحد أم مختلفان؟ أبشر أبشر الآن سيأتينا. إذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية نهاية تلك الليلة وجب الإمساك وفاقا ولا إشكال في وجوب الإمساك والقضاء، هذا المذهب. القول الثاني في هذه المسألة رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجب الإمساك دون القضاء، بل إن القضاء في حق هؤلاء من مفردات المذهب، وهذا ينطبق على ما إذا قامت البينة في أثناء النهار أو أسلم الكافر أو عقل المجنون أو بلغ الصبي. قال على كل من صار في أثناء أهل لوجوب وجوب الصوم، قال وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه كما تقدم. ثم ينتقل لبيان الحكم فيما إذا طهرت الحائض أو النفساء، فذكر أنهما يمسكان ويقضيان، وكذا أيضا المسافر الذي قدم مفطرا فعلى المذهب يمسك ويقضي، وكذا لو برئ مريض مفطرا فعلى المذهب يمسك ويقضي. وذكرنا القول الثاني في هذه الصور الثلاث وهو أنه يقضي ولا يمسك، أنه يقضي ولا يمسك. قال أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى، هذه ملحقة بالأوليات. نعم هذه قيام سبب، فإن كانوا صائمين أجزاءهم. قولوا فإن كانوا، الضمير في كانوا يعود على من؟ من؟ كل من مر سابقا؟ يصعب أن نقول كذلك لأننا سندخل فيه الكافر وندخل فيه الحائض والنفساء. لا نقول ابتداء من قوله مسافر قديما مفطرا، ففي حق هؤلاء المسافر والمريض يستثنى من هذا الصبي. صحيح صحيح، هو في حق المسافر والمريض صحيح، أما الصغير فتقريرهم أنه إذا بلغ في أثناء النهار فإنه يمسك ويقضي، لا نقول إنه يجزئه. صحيح سمع. وأما الصغير فمشكلة على ما تقدمه وعلى ما في الإبناء وغيره فظاهر هو الحقيقة العبارة فيها شيء من الإشكال، لأن الضمير الأصل أن يعود على أقرب مذكور ويبعد أن يعود على السابقين دون أقرب مذكور، يعني من حيث الصياغة اللغوية فيها، لكن كما ذكر الشيخ جهاد التقرير والسابق منطوق فمقدم على عودة الضمير هنا، فنقول إن هذا الحكم في حق المسافر وفي حق المريض. أما الحائض والنفساء فنقول لا يتصور هذا منهم لأنهم لو صاموا لم يصح منهم الصوم، وكذا الكافر كما تقدم. طيب قال وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم. المسافر لا يجب عليه الصوم، سيأتينا حكم صوم المسافر والمريض، فله أن يفطر، له أن يفطر لسفره، لكنه إذا كان من الليلة يعلم أنه سيقدم بلده في أثناء النهار فهنا يقولون ليس له أن يفطر في الجزء من النهار الذي كان فيه مسافرا، إذا قال لزمه الصوم. نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله، وقال هو كمن نذر صوم يوم، كمن نذر صوم يوم يقدم فلان وعلم قدومه في من الغد فينويه من الليل، فينويه من الليل. قال لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. الصغير إذا كان يعلم أنه سيبلغ غدا فإنه لا يلزم الصوم لأنه لم يكن مكلفا قبل دخول الغد، بخلاف المسافر، المسافر في حقه تكليف وهنا ليس مكلفا. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة في حق المسافر الذي يعلم أنه سيقدم غدا، قالوا يستحب له الصوم ولا يجب عليه لوجود الرخصة في حقه. قال المجد رحمه الله وهو أقيس، لأن المختار أن من سافر في أثناء اليوم له الفطر. يعني مجد بن تيمية يقول إذا كان المسافر في أثناء اليوم الذي كان مكلفا بصوم هذا اليوم له أن يفطر، فمن باب أولى العكس، إذا سافر في الجزء الأول من اليوم له أن يفطر. فيقول إذا كان سافر في الجزء الثاني من اليوم له أن يفطر، فمن باب أولى إذا سافر في الجزء الأول من اليوم. نعم. قال ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مد بر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه. حسنت، بارك الله فيك. بين المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا كان الإنسان مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو كان كبيرا لا يستطيع أن يصوم، فهنا يجب عليه أن يطعم لكل يوم مسكينا، والواجب في مقدار الإطعام مد بر أو نصف صاع من غير البر. دليل وجوب الإطعام قول ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة أنها ليست بمنسوخة وإنما هي في حق الكبير الذي لا يستطيع الصوم. إذن ابن عباس رضي الله عنهما يحمل الآية على الكبير الذي لا يستطيع الصوم، المريض الذي لا يرجى برؤه قالوا له حكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا هو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم أجمعين. الدليل الثالث قالوا لأن الأداء صوم واجب فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء. يستثنون حالة وهي ما إذا كان هذا الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا، ففي هذه الحالة يفطر ولا فدية. لماذا؟ لأنه أفطر لعذر معتاد لا يوجب الفطر بهذا العذر المعتاد الفدية أو الإطعام، ولا قضاء عليه لأنه عاجز عن القضاء. فهو الأصل أنه في هذه الحالة إذا أفطر وهو مسافر يجب عليه القضاء ولا نوجب عليه الإطعام، والقضاء متعذر في حقه فيسقط القضاء إلى غير بدل، فالإطعام في الأداء دون القضاء. نعم. وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويكره لهم الصوم ويجوز وطئ لمن به مرض ينتفع به فيه أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون وطئ ويخاف تشقق أنثيه، ولا كفارة ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعم كالكبير، وإن سافر ليفطر حرما. أحسنت. ذكر رحمه الله أن المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يترخص برخص السفر كالقصر يسن في حقهما الفطر. قالوا سن الفطر لمريض يضره الصوم. دليل ذلك قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقالوا أجمعوا على إباحة الفطر للمريض في الجملة، لكن البحث هنا في ضابط المرض الذي يبيح الفطر. قالوا المرض المبيح للفطر هو الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه. قيل للإمام أحمد متى يفطر المريض؟ قال إذا لم يستطع. قال مثل الحمى؟ قال وأي مرض أشد من الحمى. إذن قالوا في المذهب المرض لا ضابط له، فإن الأمراض تختلف، فمنها ما يضر صاحبه الصوم ومنها ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس وجرح في الإصبع والدمل ونحو ذلك، فهذا لا يعذر معه الإنسان في الفطر. لذا قالوا لما كنا لن نتمكن من ضبط المرض فسنصير إلى الحكمة وهي ألا يخاف الضرر، فقالوا لما لم يصلح المرض ضابطا وأمكن اعتبار الحكمة وهو ما يخاف منه الضرر فيوجب اعتباره ذلك, يعني اعتبار الضرر لاعتبار المرض. هذا تقرير المذهب. وفي هذه العبارة بحث, وهي أن يقال, وهو أن يقال إذا كان سيتضرر بهذا المرض أليس الفطر في حقه واجبا؟ منهم من قال هذا لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. والقول الثاني في المسألة أنه يجب الفطر مع الضرر, يجب الفطر مع الضرر. والبحث هنا أن يقال من المحتمل أن يكون هذا قولا ثانيا في المسألة, ويكون المذهب يخالف في الضرر, ومن المحتمل أن يكون خلافه لفظيا, أن يكون خلافه لفظيا. ففي حق الضرر اليسير حتى أصحاب القول الثاني يقولون إنه لا يفطر, وفي حق الضرر المتوسط في القول الثاني يقولون يسن له, والمذهب يقولون يسن له. في حق الضرر الشديد فقد يقولون في المذهب بوجوب الفطر. واضح البحث؟ المذهب شيخ مو بيباح التداوي مع الضرر, هناك انا من التداوي. جيد والله, إيراد جميل ما شاء الله بارك الله. الشيخ يقول على المذهب قرروا في الجنائز أنه يباح التداوي, فحتى لو كان يتضرر فعلى المذهب لا يجب عليه أن يفطر أو أن يتداوى. محتمل الذي ذكرته الشيخ محتمل, محتمل أن يحمل التداوي هناك على عدم الضرر, أما مع الضرر الشديد الذي قد تتلف معه نفسه أو يؤدي إلى فوات منفعة أو تلف عضو, فقد يقولون حتى في المذهب بوجوب الصوم أو وجوب التداوي محتمل. يعني عدم التداوي غير هذه الصورة, هذه الصورة كأنه يضر نفسه, كأنه يعني له يد في إضرار نفسه. أما في صورة التداوي فهو مرض من الله عز وجل, كأنه يعني عامل القدر هناك. وهنا أيضا مرض ترى, هو لما صام ضر نفسه تجعل الصوم يفارق ترك التداوي. يعني محتمل الذي تذكر محتمل, وإن كان فليقال إن ترك الأكل كترك التداوي من هذا المعنى. صحيح, أيضا هذه معتبرة. طيب على كل هكذا قرروا كما ذكرت لكم أولا, هو الذي قرروه. قالوا لمسافر يقصر ولو بلا مشقة, يعني أن العلة التي يناط بها حكم الفطر هي وجود السفر بغض النظر عن وجود المشقة بخلاف المرض كما تقدم. فليس وجود المرض هو العلة التي يناط بها الفطر, واضح شيخ؟ بينما في السفر نقول وجود السفر بغض النظر عن المشقة كما تقدم معنا في قصر الصلاة في حديث يعلى بن أمية عند مسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك, ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم, رواه الترمذي. ثالثا من الأدلة أن فيه قبول الرخصة مع التلبس بالأخف لقوله صلى الله عليه وسلم ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما. إذن هذا كله على المذهب أنه أن الفطر في حق المريض وفي حق المسافر سنة, سنة, وهذا من المفردات, وهو من المفردات. والقول الثاني في المسألة وهو وجه عند الحنابلة وهو قول الجمهور أن الفطرة أن الصوم أفضل, أن الصوم أفضل في حق المريض وحق المسافر. نعم, أن الصوم أن الفطر أفضل, هذا من المفردات. القول الثاني أن الصوم أفضل. ومن يفصل ويقول إذا كان الأيسر في حقه الصوم فالصوم أفضل, وإذا كان أيسر في حقه الفطر فالفطر أفضل, وأما إذا تساوى الأمران فالفطر في حقه فالصوم في حقه أفضل. إذا تساوى الأمران الصوم في حقه أفضل, وهو اختيار ابن عثيمين رحمه الله. قال ويكره لهما الصوم. لهما الضمير يعود على من؟ المسافر والمريض. المسافر والمريض لماذا؟ لما فيه الصوم من الإضرار بنفسه وتركه التخفيف بقبول رخصة الله عز وجل. فإذا صام صح صومه, فإذا صام صح صومه ويجزئه لأنه عزيمة أبيح تركها رخصة. فإذا تحمل هذا الصوم فإنه يجزئه كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة إذا حضرها فإن الجمعة تجزئه. ثم ذكر صورة وهو أن من كان به مرض وينتفع بالوط أو كان به شبق ولا تندفع شهوته إلا بالوط وعلامة ذلك أن يخاف تشقق أنثيه فإنه يطأ في هذه الحالة ولا كفارة ويقضي. أما إذا كان لن يتمكن من القضاء فقالوا في هذه الحالة يسقط القضاء ويصير إلى الإطعام ويكون له حكم المريض مرضا لا يرجى برؤه. قالوا إن سافر ليفطر حرما، الضمير في حرما يعود على السفر والفطر، أي السفر والفطر، فيحرم عليه أن يسافر ويحرم عليه أن يفطر. لماذا؟ لأنه لا علة له في هذا السفر إلا طلب الفطر، إلا طلب الفطر. فنقول يحرم عليه أن يفطر لعدم العذر المبيح له، ويحرم عليه أن يسافر لأنه وسيلة إلى الفطر المحرم. نعم. قال وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيت بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية، والأخبار الصحيحة والأفضل عدمه. وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتاه، أي قضت الصوم فقط من غير فدية، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عد الأيام وأطعمتا، أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبل إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود وروي عن ابن عمر، وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة. ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر وضئر كأم، ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق، وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. أحسنت، بارك الله فيك. ذكر المؤلف رحمه الله أن المقيم إذا كان قد نوى صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، عكس المسألة السابقة، لكنه قيد هذا الحكم بما إذا فارق البنيان. قال لظاهر الآية والأخبار الصحيحة، يعني الأدلة المتقدمة في جواز الفطر في حق المسافر. وهناك دليل خاص على هذه الصورة وهو حديث عبيد بن جبير قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة ترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. والدليل الآخر الخاص أيضا أنه أحد الأمرين المنصوص عليهما في إباحة الفطر، فإذا وجد في أثناء النهار أباحه كما لو وجد المرض في أثناء النهار. قالوا الأفضل عدمه، الأفضل عدمه. قبل ما نذكر الأفضل عدمه، لماذا في الصلاة على المذهب يقولون إذا سافر بعد دخول الوقت لا يترخص، وهنا في الصوم يقولون إذا سافر في ثناء النهار يفطر؟ المذهب أجابوا عن هذا الإيراد بقولهم، أحد الجواب قالوا الصلاة لا يشق إتمامها وهي آكل من الصوم، فمتى وجب إتمامها لم تقصر بحال. يقولون الصلاة إذا وجب فيها الإتمام لا يتصور فيها القصر، بينما في الصوم يتصور وجوبه ثم وجود العذر، هكذا العذر هكذا فرقوا. قالوا الأفضل عدمه، لماذا قالوا الأفضل عدم الفطر في هذه الحالة؟ لوجود الخلاف، قالوا خروجا من خلاف من لم يبح له الفطر، وهو قول أكثر العلماء تغليبا لجانب الحضر كالصلاة. يعني قول الثاني في مسألة أنه لا يفطر في هذه الحالة تغليبا لجانب الحضر كصورة الصلاة المتقدمة. ففي هذه الصورة قالوا بأفضلية الصوم خروجا من الخلاف. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان حكم الحامل والمرضع. الحامل والمرضع لها ثلاث أحوال، من يعرفها؟ مشهورة. تخاف على نفسها. أنت تخاف على نفسها. تخاف على نفسها ولدها. أنت تخاف على ولدها. أحسنت. الحالة الأولى أن تخاف على نفسها فقط. الحالة الثانية أن تخاف على نفسها وولدها. وهاتان الحالتان له حكم واحد. الحالة الثالثة أن تخاف على ولدها فقط. إذا خافت على نفسها فقط أو خافت على نفسها مع ولدها ولدها فإنه يجب عليها القضاء فقط. لماذا؟ لأن لها حكم المريض الذي يخاف على نفسه من المرض. وذكر في الشرح أنه لا يعلم فيه خلافا. الحالة الثالثة فيما إذا كانت تخاف على ولدها فقط فإنها تقضي وتطعم لكل يوم مسكينا. قال قضت عدد الأيام، يعني الأيام التي أفطرتها، الأيام اللتان أفطرتا فيها، وأطعمتا، والإطعام هنا يكون على الذي يجب عليه النفقة على الولد وليس عليها. فهنا نفرق بين متعلق القضاء ومتعلق الإطعام. فمتعلق القضاء في ذمة المرأة، ومتعلق الإطعام في ملة في ذمة الولي، في ذمة الولي. قال وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة. ثم ذكر دليل ذلك في آية البقرة وفي تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لها. قال رواه أبو داود، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أنه مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، رواه عبد الرزاق والبيهقي، قال ولا مخالف لهما من الصحابة. الدليل الثالث قالوا لأنه أفطر بسبب نفس عاجزة من طريق الخلقة، يعني الرضيع أو الجنين، فواجبت به الكفارة كالشيخ الهرم. يعني يقيسون الآن الطفل الرضيع أو الجنين على الشيخ الهرم في وجوب الإطعام، في وجوب الإطعام. فلذا قالوا يجب عليهم القضاء مع الإطعام. ونقول بوجوب القضاء لأنه يلزمهما كالحائض والنفساء. والآية ذكرت القضاء والإطعام. الآية ذكرت القضاء والإطعام. الإطعام. لذا قالوا في المذهب الآية أوجبت الإطعام ولم تتعرض للقضاء، لكننا أخذنا القضاء من أدلة أخرى، خلافا لمن قال بوجوب الإطعام دون القضاء. دون القضاء. فعلى المذهب يجب الإطعام والقضاء. القول الثاني في المسألة أنه يجب عليها القضاء فقط. يجب عليها القضاء فقط. هذا المطعم يجزي أن يدفع إلى مسكين واحد لظاهر الآية، لأنه قال فدية طعام مسكين. إذا كان يمكن أن يرضع هذا المولود غيرها، أو يمكن إذا قبل فدية غيرها، أو كان يمكن أن يستأجر له مرضعة أخرى، فإنها لا تفطر، لا يصار إلى الفطر في هذه الحالة. الضئر التي تستأجر لأجل الإرضاع لها حكم الأم من حيث ماذا؟ من حيث وجوب القضاء فقط أو وجوب القضاء مع الإطعام. يعني إذا خافت على نفسها فقط وخافت على نفسها والمرضع فإنه يجب عليها القضاء فقط. إذا خافت على الطفل فقط فيجب عليها القضاء والإطعام. إذا كان إنسان يحتاج للفطر لأجل أن ينقذ معصوما من الهلكة كالغرق، فهنا قالوا يجب عليه الفطر لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان للإنسان أن يفطر في رمضان كما لو كان مسافرا أو مريضا، فهل له أن لا ينوي الصوم من رمضان وينوي صوم يوم آخر غير رمضان؟ يكون عليه قضاء من رمضان سابق أو نذر أو تطوع؟ يقولون ليس له أن يصوم غير رمضان في رمضان، وهم يمثلون في الأصول لصوم رمضان بالواجب المضيق، الواجب المضيق. لذا قالوا لا يجوز ولا يصح منه أن يصوم في رمضان عن نذر ولا قضاء ولا غيرهما. لماذا؟ لأن الفطر في رمضان أبيح رخصة وتخفيفا، فإذا لم يرد التخفيف عن نفسه فإنه يلزمه أن يأتي بالأصل. بل لو نوى صوما غير رمضان لم يصح صومه عن رمضان ولا عما نوى. إذا نوى صوم يوم في رمضان عن غير رمضان لم يجزئ عن رمضان ولا عن غيره. لماذا؟ رمضان لم يجزئ للنية، وغير رمضان لأنه لا يصح أن يقع في رمضان. لذا قالوا في هذه الحالة يلغو صومه، يلغو صومه. فلا يقع عن رمضان لعدم تعيين النية له ولا عن غيره. نعم. قال: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه، فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره، لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية، ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، لأن مدته لا تطول غالبا، فلم يزل به التكليف فقط بخلاف المجنون، فلا قضاء عليه لزوال تكليفه. أحسنت، بارك الله فيك. يشرع المؤلف رحمه الله في بيان مسائل النية في ختام هذا الفصل. إذا كان الإنسان مجنونا أو مغمى عليه في جميع النهار ولم توجد منه نية الصوم في جزء من النهار فإنه لا يصح منه الصوم. لماذا؟ قالوا: لأن الصوم لابد أن يجتمع فيه أمران: الإمساك مع النية، فهو وجد في حق الإمساك لكن لم توجد في حق النية فلا يصح منه الصوم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يضع طعامه وشرابه من أجلي، فأضاف الله عز وجل ترك الطعام والشراب إليه، والمجنون والمغمى عليه لا يضاف الإمساك إليه لعدم وجود النية منه فلم يجزئه هذا الإمساك. ودليل ثاني ما ذكرت لكم أن النية أحد ركني الصوم فلم تجزئ وحدها كالإمساك وحده. ما الحكم فيما إذا أفاق في جزء من النهار؟ هو مفهوم قوله ولم يفق جزءا منه، المفهوم أنه إذا أفاق جزءا من النهار ولو يسيرا فإنه يصح منه الصوم سواء كان هذا الجزء الذي أفاقه من أول النهار أو من آخره. لماذا؟ لأن وجود قصد الإمساك في جزء من النهار يكفي كما لو نام في بقية النهار. قال: لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. واستدلوا لذلك بأن النوم عادة ولأنه لا يزول به الإحساس بالكلية بخلاف المغمى عليه والمجنون، فالمغمى عليه إذا أفيق لم يفق والنائم إذا أفيق أفاق. قال: ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء. أيضا قال في الشرح: لا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه، يعني المغمى عليه ليس له حكم النائم، يجب عليه القضاء، لأن مدته لا تطول غالبا، يعني مدة الإغماء، بخلاف الجنون. وأيضا الإغماء يخالف الجنون بأنه لا تثبت الولاية على صاحبه، وأيضا يدخل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لذا قالوا هو يخالف هذه الثلاث أسباب أو هذه الأسباب الثلاث يخالف الجنون. السبب الأول أن مدته لا تطول غالبا، ثاني عدم ثبوت الولاية عليه، ثالث دخوله على الأنبياء. قال: فلم يزل به التكليف، وبهذا يخالف الإغماء الجنون، لأن الجنون يزول به التكليف. قوله فقط متعلق بماذا؟ المغمى عليه، يعني تقدير عبارة: ويلزم المغمى عليه فقط القضاء دون المجنون، هذا المقصود، بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه لما تقدم أن المجنون لا يجب عليه الصوم أصلا ولا صح منه. نعم. قال: ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، لقوله عليه السلام: وإنما لكل امرئ ما نوى من الليل، لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال: إسناده كلهم ثقات، ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره، ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو أكل ووطئ لصوم. أحسنت، بارك الله. قال رحمه الله: ويجب تعيين النية. النية واجبة فلا يصح الصوم بلا نية، ويجب فيها التعيين بأن ينوي أن هذا اليوم من رمضان. قال: بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارة، فيعين جنس الصوم و ينوي الصوم، فلابد من نية الصوم ومن تعيين جنس الصوم. وذكر دليل ذلك وحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين: فهو عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة، فالتعيين مقصود في نفسه. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار المجد بن تيمية رحمه الله أنه يصح بنية مطلقة لتعذر صرفه إلى غير رمضان. يعني في رمضان يكفي نية الصوم ولا يلزم نية تعيين رمضان، لتعذر صرفه إلى غير رمضان، ولا يصح بنية مقيدة بنفل أو نذر أو غيره لأنه ناو ترك الصوم، فكيف يجعل كنية النفل؟ يعني القول الثاني يقول في رمضان يصح بنية مطلقة، أما إذا قيد النية فإن الصوم لا يصح. ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان جاهلا، أما إذا كان عالما فإنه لا يصح منه. القول الثاني اختيار ابن تيمية مع الجهل لا مع العلم. وفي النية أيضا يشترط أن تكون النية من الليل إذا كان الصوم واجبا، إذا كان الصوم واجبا. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك وفيه من لم يبيت، والبيات يكون في الليل أو التبيت يكون بالليل. والحديث عند الخمسة عن حفصة رضي الله عنها، وهو مروي أيضا عن عائشة رضي الله عنها. هذا الدليل الأول، يعني دليل وجوب تبيت النية من الليل هو هذا الحديث. الدليل الثاني أنه صوم فرض فافتقر إلى النية من الليل كالقضاء، يعني قياس على القضاء. وقالوا يفارق التطوع الفرض من وجهين، يعني قد يرد إيراد أن التطوع يجوز بنية من النهار، فلماذا لا نقيس الفرض على التطوع فنقول بصحة النية من النهار؟ قالوا أن التطوع يمكن الإتيان به في بعض النهار بشرط عدم المفطرات من أوله، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في عاشوراء فليصوم بقية يومه، فإذا نوى صوم التطوع من النهار كان صائما بقية النهار دون أوله. يعني في التطوع أيضا على المذهب يثاب من نيته ولا يثاب من أول اليوم، فهذا يسوغ في النفل لكنه لا يسوغ في الفرض، لأن الواجب عليه إمساك كل النهار بالنية، والفرض يجب في جميع النهار ولا يكون صائما بغير نية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا أن التطوع يتسامح في نيته من الليل تكثيرا له، فإنه قد يبدو له الصوم في النهار، فاشتراط النية في الليل يمنع ذلك، فسامح الشرع في ذلك كمسامحته في ترك القيام في صلاة التطوع بخلاف الفرض. يعني يراعى أنه يتسامح في النوافل عادة ما لا يتسامح في الفرائض، مثل بعض الأحكام في الصلاة. ثم ذكر رحمه الله أنه لا فرق بين أول الليل أو وسطه أو آخره، هذا الأمر الأول. والثاني قال ولو أتى بعدها يعني بعد النية ليلا بمنافل للصوم من نحو أكل وط. هذان الأمران اللذان ذكرهما المؤلف رحمه الله ذكرهما ردا على من اشترط أن تكون النية في النصف الأخير من الليل، وردا على من اشترط ألا يأتي بعد النية بمناف. تمام؟ إذن هذه إشارة خلاف عند قوله ولو أتى بعدها ليلا، إشارة لخلاف من اشترط وقوع النية في النصف الأخير من الليل ومن اشترط ألا يأتي بعد النية بما ينافي الصوم. قال لصوم كل يوم واجب، قال لصوم كل يوم واجب لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره، لا نية الفرضية أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا لأن التعيين يجزئ عنه، ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته، لا متبركا كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال، ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. أحسنت. يبين المؤلف رحمه الله أن النية الواجبة من الليل تجب لكل يوم لأن كل يوم عبادة مفردة، بدليل أنه لو فسد صوم يوم لا يفسد صوم بقية الأيام. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجزئه في أول رمضان نية واحدة لكل رمضان، هذا مروي عن أحمد. وقيل ما هو أعم من ذلك أن كل ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية. قال لا نية الفرضية، يعني لا يشترط في النية أن ينوي أن هذا الذي سيصومه فرض، لا يشترط، لأن تعيين الصوم من رمضان أو نذر أو كفارة يكفي عن نية الفرضية كما مر معنا في ماذا في الصلاة. صلاة. نعم. من قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته. قوله مترددا هذا إعرابها حال، يعني حالة كوني مترددا، والحال يخصص العموم. فمن قال من هذه صيغة عموم تفيد كل من قال، يخص هذا في حق المتردد. فالمفهوم أو نقول المخصوص المخرج من هذه العبارة أن من قال أنا صائم غدا إن شاء الله غير متردد وإنما كان متبركا فإنه يصح صومه كما نص على ذلك الملف رحمه الله بقوله لا متبركا. إذن إذا قصد بالمشيئة الشك والتردد في العزم والقصد فسدت نيته. أما إذا لم يقصد بالتعليق بالمشيئة الشك والتردد فإنها لا تفسد نيته. فإذا قصد أن فعله للصوم بمشيئة الله وتيسيره وتوفيقه وإعانته فإنه لا تفسد نيته بذلك، كما لو علق الإيمان بذلك غير متردد في الحال. قال ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه حين يتعشى عشاء من يريد الصوم بدليل ليلة العيد من غيرها، يعني أن العشاء ليلة رمضان ليس كالعشاء ليلة العيد، فيذكر رحمه الله أن العشاء يكفي في الدلالة على النية. قال ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وحديث عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه لعدم جزمه بالنية. وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال وإلا فأنا مفطر فبان من رمضان أجزاءه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله. ومن نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية، وليس كمن أكل أو شرب، فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح، كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن صوم النفل يجزئ بنية من النهار سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده. لماذا؟ لأنه نوى في جزء من النهار فيشبه ما لو نوى في أول النهار. قالوا وقياسا على النية من الليل، فكما أن جميع الليل وقت لنية الفرض فكذلك جميع النهار وقت لنية النفل. ثالثا قالوا لأن صوم النفل إنما جوزناه بنية من النهار طلبا لتكثير الصوم، وهذا أبلغ في التكثير أن يكون قبل الزوال وبعده سواء. هذا المذهب وهو من المفردات، يعني عدم التفريق بين قبل الزوال وبعده. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك أنه قول معاذ وابن مسعود وحذيفة، ودل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. قال وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، كما في حديث ربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. متفق عليه. الدليل الثالث في المسألة أن هذا مروي عن عدد من الصحابة آخرين كأبي الدرداء وأبي طلحة وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم أجمعين. الدليل الرابع أن الصلاة يخفف نفلها عن فرضها في سقوط القيام وجوازها في السفر على راحلة غير قبلة، فكذلك الصيام يخفف فيه. وهنا يبين بعد ذلك أن الثواب إنما يكون من النية. فنعم نقول إنه يجزئه صوم هذا اليوم كاملا، لكن الثواب متعلق بالنية فلا يثاب إلا من حين نيته. مسألة فيما إذا نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، قالوا لا يجزئه. إذا علق نية الصوم على ثبوت دخول الشهر فإن هذا لا يجزئه. الدليل قالوا لعدم جزمه بالنية، وقالوا النية عزم جازم، فوجود التردد يبطل النية. هذا المذهب. ويلاحظ أن هذا الحكم إنما هو في دخول رمضان، إذا قال ذلك في ليلة الثلاثين من شعبان كما نص عليه بعد قليل. أما إذا قال ذلك في ليلة الثلاثين من رمضان فعندهم أنه يجزئه، فيفرقون بين المسألتين. فالمذهب يفرق فيما إذا علق في دخول الشهر قالوا لا يجزئه، وإذا علق في آخر الشهر قالوا يجزئه. لماذا فرق في المذهب؟ قالوا من كلام المؤلف، قال لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله. يعني في آخر رمضان إذا قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وإلا فأنا مفطر، فبان من رمضان فإنه يجزئه. لماذا؟ لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله. ما الأصل الذي لم يثبت زواله؟ رمضان، بقاء رمضان. فخروج رمضان هو العارض المشكوك فيه، والأصل بقاء رمضان. ففي هذه الحالة قالوا التردد لا يقدح في النية لاستنادها إلى أصل لم يثبت زواله. فهنا حكم بصومه في هذه المسألة بخلاف المسألة السابقة. لماذا؟ لأن المسألة السابقة قالوا لا أصل معه يبني عليه، لأن الأصل هناك بقاء شعبان، الأصل هناك بقاء شعبان. فسبب تفريق المذهب بين هاتين الصورتين أن نهاية شعبان الأصل في بقاء شعبان، فقالوا التردد في النية لا يصح، وفي نهاية الشهر قالوا يقوي التردد في النية الاستناد إلى الأصل، يعني بنى على أصل لم يثبت زواله. هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجزئه الصوم فيما إذا قال ذلك في أول الشهر وآخره، يجزئه ذلك إذا قاله في أول الشهر أو آخره، لأنه نوى الصوم ونيته كافية. يختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل بمسألة إبطال النية. فإذا نوى قطع النية فإنها تنقطع، ونفرق بين انقطاع النية وفساد الصوم، أو نفرق بين قطع النية وبين ارتكاب مفسد من مفسدات الصوم كالأكل والشرب وغيرها. فقال من نوى الإفطار أفطر فتبطل نية الإمساك، أي صار كمن لم ينوي. فيفسر أفطر بأنه ليس كمن ارتكب مفسدا من مفسدات الصوم، وإنما هو كمن لم ينوي الصوم. طيب، قال لقطعه النية، فالنية شرط لصحة الصوم في جميع أجزاء النهار، فإذا قطعها في أثناء النهار خلى هذا الجزء الذي قطعها فيه من نية، ففسد الكل لتخلف الشرط وهو النية. إذن لا يصح أن يكون الصوم فرضا فيما إذا نوى الإفطار، ولا نقول إنه له أن يحدث النية بعد ذلك، لأنه وجد جزء قبله بنية ثم نوى الإفطار فزالت النية ثم نوى الصوم مرة أخرى، هذا الجزء الذي نوى فيه الإفطار انعدم عن النية، فقالوا لا يصح حينها الصوم. قال لقطعه النية، لكنه يحترز فيبين أن هذا ليس كمن أكل أو شرب. لماذا؟ لأن الذي أكل أو شرب ليس له أن يستفيد من هذا اليوم صوما ولو نفلا، بينما هذا الذي قطع نية الصوم إذا كان لم يأتي بمفسد فله أن ينوي نفلا، فله أن ينوي نفلا، لأن الذي زال هو النية، فهو كمن لم ينوي الإمساك من أول النهار ولم يأتي بمفسد كأكل أو شرب ثم نوى الإمساك نفلا، فإنه يصح أن يصوم نفلا. فكذا هنا إذا كان قد نوى الفرض فنوى الصوم أو نوى نفلا ثم قطع النية ثم نوى مرة أخرى أن يصوم نفلا، فإنه يصح أن يصوم نفلا لكن لا يصح أن يصوم فرضا. لذا قال فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان، هذا احتراز، فيما إذا كان اليوم من رمضان فإنه يصح أن ينويه نفلا كما تقدم. إذا قطع نية نذر أو كفارة ليست نية رمضان ثم نوى هذا اليوم نفلا فإنه يصح أن يصير نفلا. بخلاف، لاحظ هنا قال ومن قطع نية نذر أو كفارة ولم يذكر رمضان ولا قضاء رمضان، فيفيد أنه ولو كان في قضاء رمضان فنواه نفلا فإنه لا يصح نفلا. فهنا قول ومن قطع نية نذر أو كفارة لم يذكر قضاء رمضان وهو ليس في رمضان أيضا، فهنا في هذه الحالة إذا نوى قطعه فإنه لا يصح نفلا، لا يصح نفلا. لذا قالوا بخلاف ما إذا كان من قضاء رمضان. إذن عندنا صورتان، أن يقطع النية ثم ينوي هذا اليوم نفلا ثم ينوي هذا اليوم نفلا. الصورة الثانية أن يقلب النية إلى نفل بدون قطع النية، يعني لا تزول نية الصوم، هو ناوي الإمساك، نية الصوم موجودة لكنه حول النية من نذر أو كفارة إلى نفل، ففي كلتا الحالتين يصح أن يصوم نفلا. وهذا قياسا على ما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها، عندهم يصح. فقالوا يصح ويكره لغير غرض صحيح، يعني يقولون بالصحة مع الكراهة. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.